كان جي ار تي بس بالسوفاكس ما ورا عارفين احنا جبنا السيرت ده عارفين جدع عارفين خد عم خلاص الصوديوم والصوديوم بالعشره اللي شايف دي كده عموما مقفوله يا شيخ ايمن يا شيخ ايمن الله ينعم عليك شايفين الشاي دي بلايند باوش من فوق من تحت بيطلع لها من هنا حاجة اسمها الصوموديوم وبيطلع لها من هنا حاجة اسمها ايه؟ الروبوديوم وتفتح فاكرين الحتة دي احنا خدناها في باب الامداد في الايمنس قال الاوان ناخد دي هنخش بقى بعد شوية حاجة اسمها السوبيشال اتريسيا ناخد الموضوع ده تاني حاجة احب ان انتم تعرفوا عن بتاع الصوف بس هو مش مكتوب امبريولوجي ها مش مكتوب حتى هو في الاوسوفيشال اتريسيا يعني لو مش كاتبه حتى في الاوسوفيشال اتريسيا ما يا بدايه الاناتومي يا بدايه الاوسوفيشال اتريسيا طب تفتكر انا انا ليه حاطط الامبريولوجي في الاوسوفيشال اتريسيا مش في الاناتومي عشان السؤال لو جه الاوسوفيشال اتريسيا احب التقديمه بتاعته تبقى الامبريولوجي بتاع الاوسوفيشال فاهمني؟ انا عايز انا يهمني سؤال الاوسوفيشال اتريسيا عشان كده حاطط فيه الامبريولوجي ما هو لازم نشتغل كده طب بص يا لاد عارفين انتوا الترقيه والاوسوفيجاز بتبقى مجموعه واحده وبعدين تتفصل عشان كده يقول لك لو حد عنده اوسوفيشال اتريسيا يجي له فيستلا لو حد عنده اوسوفيشال اتريسيا يجي له فيستلا لان التراكيه والاوسوفيجاز في الاصل انبوبه واحده وبعدين بتتفصل انت قاعد يا دكتور عارفين موضوع الاسوفيشال اتريسيا اللي هو المنطقه اللي بين الاستوموديوم والجت وان الحته دي لو فيها مشكله تعمل حاجه اسمها اسوفيشال اتريسيا وان التراكيا والاسوفيجاس في الاصل انبوبه واحده وبعدين بتتفصل عشان كده اي اسوفيشال اتريسيا ممكن يبقى معاها تراكيا واسوفيشال ايه؟ بس الحته دي صعبه في الامبريولوجي طب نخش على الاناتومي بتاع الاسوفيجاس هو الاسوفيجاس ما عندي فين؟ في النك وبعدين الشيست وبعدين الابدن بدايته فين في النك؟ في النك من فوق ولا من تحت؟ من تحت يوم ما النك من فوق فيها ايه؟ فارنس برافو عليكم الفارنس وقدامها ايه؟ لارنس تمام طب والفارنس واللارنس بتاعتنا لغايه فين في النك؟ سي 6 سي 6 يبقى فاضل كام فيرتبري؟ واحده فمنها ليه سوبدس؟ سوبدس في النك دي يعني فيرتبري بس وبعدين يعدي في الشيست بعدين ينزل البطن يخرج من الدفراك بخرم مشهور قوي خرم الاسوفاجس من الدفراك ده ولاد اي طالب في كليه الطب عارفه وحتى في كليه التجاره خرم ده اسمه ايه؟ هيتس عرفت على بعض لا خرم بتاع الدفراك وطالب كليه الطب اسمه هيتس ده مشهور قوي بعدين داخل بقى جوه المعده جوه البطن كده يخش جوه المعده طب هو الاسوفاجس بتاعنا ولا ستريت ولا كيرف؟ كيرف بيقف ازاي؟ كده فاكرين؟ مين اللي واقف كده؟ ومين واقف كده؟ الاسوفاجس يعني شمال بعدين يمين بعدين يرجع شمال هو الاسوفاجس لازم يختم شمال؟ ليه؟ الاسطوم يعني هو في النك شمال ولا يمين؟ شمال في الابدومين شمال في الجسم يروح يمين شويه لما انت تيجي تتعلم بقى الحكايه دي يقول لك لما تيجي تفتح الاسوفاجس من هناك يفتح شمال المطاط يقول ايه؟ بيقول لما تيجي تفتح الاسوفاجس في الجسم افتح يمين المطاط يقول ايه؟ بيقول له كانسر الاسوفاجس ممكن يعمل رايت سايد بلورال ريفيوجن المطاط يقول ايه؟ طب ينتج طب ينتج كده بسم الله ما شاء الله عليه جامد يعني طب هو الاسوفاجس بيبدا من بعد الفارنس وينتهي في الاسطومات بيحرسوا من فوق عضله من فوق سفنكتر ومن تحت سفنكتر الحته اللي تحت دي اسمها ايه؟ كارديو واللي فوق كريكو فارنجس دي مشهوره يا كمان؟ رينج الباوش ويبقى شبه ايه؟ شبه الفرخه عنده ايه؟ اصاب حتى كان كل الناس في المنوفيه عندهم رينج الباوش حوشوا ايه؟ رينج الباوش حوش يا ولاد. واحد ياكل عامل زي الفرخه كده ما يحوش الاكل وبعدين لما يجوع يقوم دايس عليه. طب دي حاجه حلوه ولا مش؟ ايه؟ يعفن ويخلي ريحه بقه ايه؟ وحشه هاليتوزس. بعدين لو زقيت الاكل يعني مش حاجه جميله مش حاجه جميله. طب انا بقى حاجه اسمها فرينجر ايه؟ باوش والاكل يعفن بقى والباوش يتهر. طب انا بقى لكن كل الكلام ده يعلمك حاجه اسمها تريكو فرينجر فوق زي سفينتر كده وتحت حاجه اسمها كارديو وليها انجل كده وليها في داخل الاسوفجس والاستومك في انجل مشهور قوي اسمها ايه؟ انجل اوف هيس. مفيش حاجه مشهوره عندكم يقول لك الاسوفجس لما يخش في الاستومك كده بيعمل انجل اوف هيس. ايه احلى حاجه تعرفها عن انجل اوف هيس دي؟ ان لما الواحد بياكل الاكل بيلف في الاستومك يوم الانجل اوف هيس تتهز ثم تمنع الفلكس. يقول لك الانجل اوف هيس دي مدلله كده في المعده كل ما الاكل يلف يقوم ضارب الانجل اوف هيس والانجل اوف هيس ايه؟ تتهز ثم لما تتهز تمنع ايه؟ الرفلكس. عشان كده الانجل اوف هيس دي مشهوره قوي. يقول لك الاسوفجس في الاستومك الانجل اوف هيس يقوم ضارب يقول ايه؟ وحافظ انها ايه؟ بتتهز ثم تمنع ايه؟ الرفلكس وحافظ فوق كيكو فارينجيوس المفروض يعني. الاسوفجس سبايبرو ماسكولار تيوب طوله 25 سم بيبدا عند سي 6 وينتهي عند تي 11. هو الاسوفجس سبايبرو ماسكولار تيوب صح؟ الانسيليم بتاع النوم يا ريت تقول لي على حسب ايه؟ رحمة ربنا عشان ما نقعدش نريح ما نقعدش ننزل مخاض بقى كده. طب هنا بقى طيب وعضلاته فينومينا ظاهرة ايه الظاهرة في عضلات الاصابع؟ ان فيها استرعيات البصر. حتى كان في طريقة حفظنا بيها التلت الفؤاد استرعيتد التلت الوسطاني ميكسد التلت التحتاني ايه؟ الحكايه دي مثلا واحنا صغيرين كده في الايكولوجي يقولوا لنا الاسوفجس التلت فوق استرعيت البصر التلت الوسطاني ميكسد التلت التحتاني سموس بصر. رحنا نقول لهم ليه؟ هم رابطين علينا قالوا لنا ايه؟ كده صعب قوي تلاقي طالب طالع من درس تمويه. تفتكر عدى ازاي العفريت ده؟ ده ما بدأتش يسأل على اي حاجه خالص. وبعدين يعدي الوقت كده ولاد تاخد حاجه اسمها تيتانس. اسمها تيتانس. هنسمع ان شاء الله يوم الخميس ان شاء الله بكره بكره هنسمع. تعرفين الولاد لما حد بيتعور على الطريق الزراعي؟ الطريق الزراعي خطر. انا ضربت الشيوخ قبل كده فاهم وما بخشش النار فاهم حتى لو ضربت شيخ شيخ ضرب شيخ اضرب لك دقن واضربك ماشي قول له اي حد مش يضربه. لا احب يا حبيب قلبي دلوقتي ايه الاسوفجس العيانين عندهم تيتانوس. انتوا عارفين طريق زراعه خطر ليه؟ البقره بتبقى محديه فالبقره مش لابسه بامبرز نزل بقى الققاع على الارض. ايه اللي بيحصل للققاع؟ طبعا الناس اللي بتسافر على الطريق الزراعي ايه اللي بيحصل للققاع ده؟ العربيات بتدوس عليه يوم يمشي وبعدين يتبطط الاول ويمشي بعدين يبقى تراب. حد هيشوفه؟ حد يا ولاد ماشي على طريق الزراعه عارف ان التراب ده مليان كركات فلما يتعور يقوم التراب داخل عدوك بقى ميكروب التيتانوس ايه؟ يزغرر ومن بعد السم بتاعه. السم بتاعه بيبوظ الاستراحيات في مصر، يروح على حاجه اسمها نيورو ماسكولار بليت، هناخدها بكره ان شاء الله. ايه يقوم ايه يروح على نيورو ماسكولار بليت كده يبوظ العضلات، يعمل حاجه اسمها توني كونتراكشن. من الحاجات اللي بتاثر الاسوفجس مع استراحيات في مصر، كنت لاقي على حاجه الولاد اللي عنده تيتانوس ده عامل كده وبيريل بيريل ليه؟ مش عارف ما مش عارف يبلع. وده خطر؟ ليه؟ اسبيريشن ممكن يوصل عامل زي البلاعه الطافحه، مش عارف يبلع السلايفا، السلايفا كتير؟ جامد. لتر ونص لحد دفع على حد يغرقه يبقى فينا لتر ونص يقعد يعني يريل مش عارف يبلع ليه وحتى ولاد. شايفين ردة الكلام مهم ازاي؟ يعني يقول لك ان الاسوفيجس استرايت في مصر ابلايد جامد، ابلايد من الامبريولوجي وابلايد من التيتانوس وابلايد من الابيسيليا لايننج بتاعه حاجه مهمه. واضحه ده؟ الكتاب الكبير احسن ان شاء الله. بص المقدمه بتاعته اوكيوباينج بوسيروم ديستاينم، بعدين حته رايت ليفت رايت الميكوزا وصاب ميكوزا. حته برضو احب افكركم بيها اسمها عن الفا بليكسس موجوده في بين السيركلر واللونجيتيودال ماسك فايبر اخر مره بعديها الاصابع بين السيركلر واللونجيتيودال ماسك فايبر موجوده فين الفا بليكسس؟ الحته التحتانيه. اشمعنى؟ اهو فاهمين؟ نهديك جارد عشان كده الاربط بالاكسس موجوده في الاسوف بس في الحته التحتانيه. واضحه؟ واللي في الصابي بوز اسمها ايه؟ مسنا. واللي بين السيركل والمتيدا المصر فايبر اربط. حتى حافظ اسمها في كامل؟ ماينتريك نيرف بلكسس واربط. ماينتريك نيرف مش مهم ده حلو قوي اربط ومسنا ده كده رضا. الارتيريال سبلاي يا ولاد الارتيريال سبلاي قوم دي على وشه، قوم دي على وشه على طول. وانا انت عارف لو كنت اديته على وشه انا مش هزعل، بالعكس انا هقوم جاي مدي له على وشه الثاني على طول. عارفين هذا الاسوفجس في النك بياخد بلاد سبلاي من الانفيريور ثايرويد ارتري. الاسوفجس في النك بياخد بلاد سبلاي من الانفيريور ثايرويد ارتري ده جاي منين؟ سيرفايتال ترانك طبعا ده كان زمان يعني صاروخ قط ده تلاقوه عفن. تعرفين في الشيست ياخد بلاد سبلاي من الاورطه، بلاد فيسلز بالبنديكلر كده. على فكره بقى انا ما يهمنيش ان الاصوف ده بياخد من فيه صاروخ قط، انا يهمني الشيست من الاورطه. اشمعنى؟ البلاد فيسلز اولاد جميله. بصوا عامل ازاي؟ رفيعه وبربنديكلر وسيجمنتال. تعرفين احنا بنشرح الاسوفجس ازاي؟ اصبعي كده. يوم البلاط فيسك تتقطع ثم تخر الدم؟ هتعمل بلاط فيسك. طب بعد ما تخر الدم؟ الدم هيقف. قعد ربط كل دول؟ الدم هيقف، هيقف ليه؟ رفيعه. فبيحصل ايه؟ الكويل. انت عارفين انا ساعات ما نفتحش الجسم. اخش من البطن كده وموسع الهيئتس ومدخل ايدي على الاسوفجس من الهيئتس ومقطع البلاد فيسل بايدي كده وصباعي كده بلايند. مش خايف اخش على اللنج دي ولا اخش على اللنج دي؟ ما انا متعلق على الاسوفجس مش عارف افتح البطن، ايدي ماشي على الحبل، انا مش هروح لا يمين ولا شمال، انا هخبط واقوم اقطع البلاط بس كده. كان دم نازل كده كتير. عارفين الولد لما بيجي لنا ساعات تلاقي في الدكتور كده ايه اضطر انه يتعلم، ما تفهمش ليه. اقول لك انا عايز اتعلم، انا هروح الجامعه احضر عمليات. فتلاقي تلاقي واحد كده جاي لك يقول لك يا دكتور ممكن اخش معاك اتفرج على الاسبوعين كلهم؟ خش واحنا قاعدين دي بقى بتسلم من تحت بعض يعني. انا صوتش حاجه من تحت يعني. طب نعمل احنا ترانس ايه ده سوده تدخل كده لجوه واقطع السوفتس كده وانت بتقطع المتسلف السوفتس كلم من هنا. كل بقى بندخل ايدينا طبعا احنا ايدينا ممكن تدور بسهوله ممكن او نعور الرايت اتريوم او ليفت اتريوم او ليفت فينتريك هو شايف بقى دم ناس كتير قوي يعني انت لما تشوف ايه تعمل ايه بس انا عورت ليفت فينتريك مش مشكله احنا ممكن نعور ليفت فينتريك تبعك صلوا كويس حد جدا ما فيش بيسكس خالص يعني احنا نقول عورنا لبس يقول لك لا بقول لك يحصل له تقول له ريكويل يقوم الدم بيحرق يقف من لفت فانت ايه يهز راسه عمليه اسمها ترانسايتال ايه شويه دم كده ينزل اربع تاني دم يقف خلاص حاجه ايه مشهوره قوي وجميله قوي عند الجراحين الترانسايتال سوبجكتيف انا عايز اجربها بس تشوفها مره كده وبعد كده سهل قوي بتعتمد على المعلومه دي طبعا التصوف ده تحت ولا بياخد من حاجه اسمها سيجا ترانك مش معنى فرجه بيطلع ارتر اسمه ليفت جسر بيطلع ارتر اسمه ليفت جسر من سيجا ترانك ايه رايك يا عروسه احنا ما سالناكيش النهارده خالص رغم ان انت بتتكلمي طول اليوم هو الفرجه ده عباره عن ايه؟ ايه الفرد ده؟ الصبع والفرد ده ويبدا من غايه الامبولا بطل يبدا من غايه الامبولا بطل ايه تاني؟ والليفر والسبلين والليفر والسبلين تعرف طلبات الفرد ده طلب كل الطلب لغايه الامبولا بطل السيليك ترانك هو اللي بيدي الفرد ده فبيطلع منه ارتكس وليفت جسر طب ايه مين يا ولاد في الفينس درينج بتاع السوفتس؟ عايز الكلمه المهمه. دورتو سيستم طبعا. شوف الشيخ ايمن رغم انه رجعي بس حبيبي انا بحبه ليه؟ اورينت تو تايم بليس اند بيرسونز. يلا شيخ ايمن قول لي مين اللي بورتا؟ الليفت جاستر الفين بورتا تمام. طب والليفت جاستر الفين ده طالع رايح على فين؟ راح فين؟ راح سيجا ترانك ولا راح فين؟ اه تمام طب ليه بتكسر الفرقه راح فين؟ تروح الاسبلاني تروح البورتا لفين؟ الليفت جاستريك هنا ولا دي روح البورتا لفين؟ بيعمل انستموزيس مع ايه؟ مع الاورده بتاعت الازايجس ودي مع الازايجس السيستميك فينز بتاعت الازايجس بتروح الازايجس وايه؟ والهيمازايجس لكن البورتال الليفت جاستريك فين الليفت جاستريك فين بورتال ايه اسم تاني الليفت جاستريك فين ده كورونري جدع الليفت جاستريك فين ده يقولوا عليه ساعات الكورونري فين الليفت جاستريك فين ده يقولوا عليه ساعات الكورونري فين هو احنا خدنا الكلام ده ولاد في البورتال هايبرتنشن وقلنا ان هو السايت وبورتو سيستميك ايه بعدين السناب ما تقراش حاجه ممكن نرجع له تاني اهو يعني البورتال الليفت جاستريك فين والسيستميك السيستميك فينز بتاعت الازايجس وايه؟ والهيما ازايجس. الليمفا بقى السيرفايكال اسوفيجاس بتروح للسيرفايكال ليمف رو. الاسوفيجاس في الشيست يروح الميدياستاينال ليمف رو. الاسوفيجاس في الابدومين يروح السيلياك ليمف رو. ليه يا ولاد يروح السيلياك ليه؟ مش مع الارض فاهمين يا ولاد؟ ما اصل الليمف يمشي مع ايه؟ مع الفين ما عدا يمشي مع ايه؟ القواعد يا القواعد ما فيش حاجه النرف اليمين او الفيجال عارفين يا ولاد ان الفيجاس بيمشي مع الاسوفيجاس؟ هو ايه الفيجاس ده؟ ده كرين نرف اللي هو كام؟ 10 اشهر حاجه تعرفها عنه اطول كرين نرف ده سؤال ال 10 ريال في من سال بحر المليون اطول كرين نرف لا في من سال بحر المليون هنا يا حبيبي انا هنا دمياط فاهم؟ انا المنايفه بالنسبه لي يعتبروا ملايكه فاهم؟ طب هو الفيجاس ده بيجي يعني ايه فيجاس؟ غامض يعني ايه كلمه فيجاس غامض؟ النيوكلاس بتاعته اسمها ايه؟ امبيجس يعني ايه امبيجس؟ غامض، يعني ليله كلها كانوا طين، محدش فاهم حاجه. الفيجاس ده لما بينزل على جناب الاسوفجاس كده، اسمع من الاسوفجاس بيبقى ليفت فيجاس ورايت فيجاس الاول، بعدين يبقى انتيرو بسيط. اسمع الحاجات دي ولا لا؟ يا ولاد الرايت فيجاس والليفت فيجاس بيبقوا انتيرو بسيط. الاسوما بتلف، الاسوما بتلف، هتوقف ازاي الاسوما زمان؟ على سفن. مين اللي باصص قدام؟ لسه الكيرف ولا الجريتا كيرف؟ لسه الكيرف غريبه. ايه المناسبه ان انتوا عارفين الكلام ده؟ طب مين اللي قدام؟ الليفر ولا السبرين؟ الليفر قدام، ما السبرين يبقى فين؟ ورا، يعني صعب تقف على سفه كده ولسه الكيرف قدام والليفر قدام والسبرين ورا، بص على الكيرف ازاي؟ فاهمني؟ يوم الليفر يروح ايه؟ والاسبرين يروح ايه؟ فضلوا طالب لففها العكس، ده ساقط، طلع ودي الاسبرين الناحية التانية. فاهمني ولا لا؟ يوم الليفر يروح ايه؟ يمين والاسبرين يروح شمال. يوم الليفت فيجاس يجي انتيريور. والرايت فيجاس يجي ايه؟ ده لو حبينا نفهم، ده لو حبينا نشتري الدماغ يقول لك لارف. ايه لارف ده؟ ليفت فيجاس انتيريور رايت فيجاس بوستيريور. احنا لسه هنلف، بقول لك انت عارف لما بدي الف المعده الليفت فيجاس بيجي انتيريور والرايت فيجاس بيجي ايه؟ بس يبقى احنا المفروض نعرف الكلام ده هنعرفه. ما كانش هنا هيبقى فين؟ في باب الاسطوبه. امال هنعمل بابوتهم ازاي؟ هنعمل بابوتهم ازاي؟ ما احنا لازم نعرف الكلام ده. طب يا ولاد لو حد بلع فورم بودي، الفورم بودي بيقف فين في الاصابع؟ يعني ممكن يقف عند التريكو فارينجيس، اشمعنى؟ يعني ريلاتيف نارمي. عارفين ان الاصابع ده بيبقى ورا التراكيا؟ اه اه. لو حبينا نسمع الريليشن بتاع الاصابع ده في الليل، هسمعها من ايه؟ ايه ده؟ ايه الروعه دي؟ صح كده؟ لو حبيت اسمع الريليشن بتاعت الاسوفجس في النك اسمعها من الكروس سيكشن بتاع الثيرويد، يعني تراكيا واسوفجس والكرنت لارنجال نيرف والفرتبري، وبعدين شاروت تشيز كاروت الارتر والانترنال جاجلر بين وفيجاس. وادي الثيرويد جلاند استراب مصل وسترنو مستويد. عارفين المقطع ده بقى؟ ما ده الريليشن بتاع الاسوفجس، يعني ورا الفرتيبل على الجنبين الثيرويد والكاروت تشيز، قدامها التراكيه والريكارنت لارنج. فاهمين؟ طيب الشيست في مشكله شويه ولا في الريليشن صعبه قوي؟ هو الاسوفجس في الشيست ايه اللاترال ريليشنز بقى؟ حاجه كبيره كده فيها خبر. اللون وعليها غشاء مشهور قوي البلور، انا مبسوط منه. وقرش يمين وقرش شمال، مين الشمال؟ الاورطه. انا مبسوط منكم وانتم بتفكروا، يعني القرش الشمال هيطلع ايه؟ الاورطه. ما هو المفروض الطالب يحفظ كلمه القرش اليمين الازايدر بس. يعني طالب يحفظ الراب في الريليشن بتاعت الشيست دي ايه؟ الازايدس مين يمين والاورطا شمال؟ خلاص. طب قولوا لي قدام، ايه اللي قدام الاسوفجس؟ تراكيا. في مشكلة صغيرة. هتخس. هتتكسر دلوقتي. هو الاسوفجس ماشي ورا التراكيا، اتفرعت بقى التراكيا. اخس. احط ايه دلوقتي؟ احط حاجة حمراء بالضوء. طب دي بقى ولاد اول ما التراكيه تتفرع يجي القلب يسكر الاسوفجس، ها يجي قدام هنا. انا مبسوط من الشيخ ايمن وهو بيقول لي ليفت اتريا اللي بيحط ورا الاسوفجس. الشيخ ايمن يعرف الكلام ايه؟ يوم عامل كينكي ده ما شاء الله اورينت التايم لسه اللي فات. انا فعلا مستني دي. هو راح الحته اللي انا عايزها ان العيان اللي عنده مايترال ستينوز ليفت اتريوم بتاعه بيكبر فمنضغط على الاسوفجس والبطه بقى هتقول لك بقى ليفت اتريوم بيكبر ومنضغط على الاسوفجس ممكن نعرفها من ايه؟ من باريوم سوال وممكن نعمل ترانس ليومينال ايكو ويدلدلوا لكم بتاع جوه ايكو بتاع ان حد ياخد باله ان ليفت اتريوم قدام الاسوفجس ابدا. لا حد بيبلع فورم بودي ممكن يقف عند تريكو فارينجيس ممكن الفورم بودي يقف عند الليفت من برونكس او الارشب او الارض ممكن يقف عند الهيتس فتحه الهيتس مكتوب عندي دكتور تكون معمول في الجدول نعيما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.